طيب تجريح مقليتك مع الزمان تسف عليها تغرق في بحر الشجان بحياتي ربيك لا تبكي ضل اضحكي بحياتي ربيك لا تبكي ضل اضحكي